السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سقي الماء. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، أظنه رفعه، شك ليث، قال: في ابن آدم 600 سلاما أو عظم أو مفصل، على كل واحد منها في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. قوله رحمه الله: باب سقي الماء، أي فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله. قد سبقت الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. وأيضا سبقت الإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سعد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. فهذه النصوص وأمثالها تدل على أن الماء أفضل الصدقة وأعظمها وأنفعها، لأن حاجة الناس إلى الماء هي أشد الحاجات بعد الهواء. ولهذا فإن الإنسان يستطيع أن يصبر عن الطعام ما لا يستطيع أن يصبر عن الماء، وحاجته إلى الهواء أشد من حاجته إلى الماء. ولهذا فإن الإنسان يموت باحتباس الهواء عنه لفترة يسيرة، ويموت باحتباس الماء عنه لفترة أطول، فالحاجة إلى الهواء أشد، ثم إلى الماء، ثم إلى الطعام. ومن رحمة الله سبحانه وفضله أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد، كانت سبل نيله ووسائل تحصيله أكثر. فلما كانت حاجة الإنسان إلى الهواء أشد، كان الهواء معه أينما كان، لا يبحث عنه ولا يطلبه، ثم توفر الماء وتيسره أكثر من الطعام. الشاهد أن الحاجة إلى الماء شديدة، ليس للإنسان فقط، بل وللحيوانات والطير والنبات، فالكل محتاج إليه. قد قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فسقي الماء من أعظم الصدقات وأفضل المبرات وأحسن أبواب النفقات. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما: أظنه رفعه، شك ليث. ليث هو ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره لوجود ما يشهد له في أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: في ابن آدم 600 سلامة، السلامة هي المفاصل، ففي الإنسان من المفاصل ما هذا عدده 600. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وهذه المفاصل اللينة بها تكون حركة الإنسان من قيام وقعود وأخذ وعطاء إلى غير ذلك، وهي حركات كثيرة تكون منه في يومه. وهذه الحركة بليونة المفاصل تحتاج إلى شكر، ولهذا فإن كل مفصل من هذه المفاصل يحتاج كل يوم إلى صدقة، وعددها 360. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك أبوابا في الصدقات ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في أيامه، فقال: على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فهذه مجالات كثيرة متنوعة من الصدقة. فالكلمة الطيبة يلقى بها المسلم أخاه صدقة. وذكر المصنف رحمه الله الكلمة الطيبة هنا ضمن هذه الأبواب التي فيها التحذير من السباب فيه تنبيه إلى أن الذي ينبغي أن يشتغل به المسلم في أيامه هو الكلمات الطيبة والمبرات النافعة والإحسان الدائم، لا أن يهلك نفسه بالسباب والشتائم. ولهذا جاء المصنف بباب سقي الماء في ضمن أبواب قبله وبعده في التحذير من السباب، فجعل بين هذه الأبواب باب سقي الماء. وفي حديث الباب أيضا: كل كلمة طيبة صدقة، منبها بذلك رحمه الله إلى أن همة المسلم في أيامه ينبغي أن تكون متجهة إلى المعالي بالكلمات الطيبة وبالمعروف والإحسان وسقي الماء والبذل والعطاء، لا أن يهلك نفسه بالسباب وتوافه الأعمال وسيء الأخلاق. وكأنه رحمه الله يقول: ما لك أيها المسلم والاشتغال بالسباب، وأمامك كل يوم صدقات متنوعة مطلوبة منك على كل سلامة منك، فلا تشغل أيامك بالسباب والشتائم وضياع الأوقات في هذه الأمور الحقيرة الدنيئة، وانهض بهمتك إلى المعالي من سقي الماء وقول الكلمة الطيبة والأمر بالمعروف وبذل الإحسان إلى غير ذلك من الصدقات. وهل يليق بعبد من الله عز وجل عليه بهذه المفاصل وأكرمه بهذه الصحة والعافية ومطلوب منه أن يقدم يوميا صدقات عن هذه المفاصل أن يضيع يومه بشتم هذا وسب ذاك وغيبة آخر؟ فهذا من الضياع والخسران والحرمان. وهل الله عز وجل لين له هذه المفاصل ليشتغل بهذه الأشياء؟ لا والله، إنما لينت لتشغل بالخير والنافع من الأقوال والأعمال. فهذه والله أعلم مناسبة دخول هذه الترجمة في هذه الأبواب المتعلقة بالنهي عن السباب. ومن كانت همته منبعثة من رحمة في قلبه للناس حتى أحب أن يذهب عنهم الظمأ والعطش فيسقيهم الماء لن يكون سبابا، بل هو بعيد عن ذلك. فمن اتجهت همته للمعالي ذهب عنها سفساف الأمور ورديئها. فهذه لفتة مباركة من المصنف رحمه الله ينبغي أن ينتبه لها المسلم فيشغل حياته بالخير النافع حتى يبلغ المبالغ العظيمة وينال الدرجات الرفيعة في الدنيا والآخرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المستبان ما قال فعل الأول. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. قوله رحمه الله: باب المستبان ما قال فعل الأول. المستبان أي الشخصان اللذان يتبادلان السباب، فكل منهما يسب الآخر، هذا يسب هذا والآخر يسبه. قوله ما قال أي إثم وتبعة ما قاله من السباب. قوله فعلى الأول أي على من بدأ بالسباب اللوم والإثم، لأنه هو الذي بدأ، وهذا بشرط جاء مبينا في الحديث، قال: ما لم يعتد المظلوم، أي فإذا اعتدى تغير الحكم. وهذا فيه أن الإنسان إذا عاقب بمثل ما عوقب به دون أن يعتدي، أي أن يحصل منه اعتداء، فإنه لا يلام على ذلك ولا بأس عليه، وإن كان الأفضل ألا يصير إلى ذلك ولا يفعله، مثل أن يسبه شخص مثلا فيقول له يا ظالم أو يا سيء أو نحو ذلك، فيعيد له كلمته ويقول أنت الظالم مثلا أو أنت السيء، فإنه لا يأثم لأنه عاقب بمثل ما عوقب به دون اعتداء. وإذا كان في سب المبتدئ دخولا في الأعراض طعنا فيها وتنقصا لها ونحو ذلك، فليس له أن يطعن في عرضه ويكذب في حقه، وإن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره وأن يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل أن يعتدي على أولئك، فإنهم لم يظلموا. والأولى به في كل ذلك أن يعفو ويتسامح ويعرض. قوله ما لم يعتدي المظلوم، أي فإذا اعتدى تغير الحكم. ولهذا فعندما يسب الإنسان فهو بين أمرين لا يلحقه فيهما مذمة: الأمر الأول أن يعيد كلمات الساب إليه دون اعتداء، والأمر الثاني أن يعرض عنه تماما، وهذا خير له وأكمل، وليحذر من الثالث وهو الاعتداء والظلم. وقد جمعت هذه الثلاثة في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه، ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، وسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ حتى يعتدي المظلوم. ساق المصنف رحمه الله هنا الحديث نفسه، حديث أبي هريرة المتقدم، ساقه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. قوله العضه هو البهتان من القول، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة، أي نقل الكلام على وجه الإفساد وإيقاع العداوات بين الناس. وصلة هذا الحديث بالترجمة والله تعالى أعلم أن المستبان قد يكون الباعث في وقوع السباب بينهما النميمة، التي يكون فيها نقل للكلام حتى يقع السباب والتشاتم والتهاجر والتعادي بينهما. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وقد أورد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد في باب بيان شيء من أنواع السحر، لأن النميمة تعمل عمل السحر في إيقاع العداوات ونشر البغضاء، وإذا وقعت العداوات كثر السب والشتام بين الناس. وفي قوله في الحديث الأول: أتدرون ما العضه؟ تنبيه إلى ما يثير السباب ويوجده بين الناس بكثرة لاجتنابه. وفي الحديث الثاني: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، تنبيه إلى ما يطفئ جمرة السباب بتواضع الإنسان ولينه وإعراضه وكرمه، كما مر قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم. فلا يقف عند سفه السفهاء وجهل الجهلاء، وإنما يعرض عنهم. وقوله: ولا يبغي بعضكم على بعض، فيه تنبيه للثاني الذي بودئ بالسب، إن أراد أن يعيد للذي سبه السب الذي رماه به أعاده عليه دون بغي وظلم. وهذا مناسب للجملة الأخيرة من الحديث المتقدم: حتى يعتدي المظلوم. وهنا نهي عن البغي، والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط، ويندب إلى الإحسان كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا من شرعية العدل والندب إلى الفضل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.